بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن حقيقة النفاق وعلاقتها بالولاء. وكان آخر ما ذكرناه ما ورد في القرآن الكريم عن الفرق بين الولاء والبر والقسط بالنسبة لغير المعتدين، يعني المؤمن ليس كما يفهم أولئك المتطرفون الذين يتعاملون مع غير المسلمين بكل قسوة و يهدمون كنائسهم، يحرقون كنائسهم، يذهبون إليهم ويستعبدونهم ويتصرفون معهم مثل ما نص عليه طبعا ابن تيمية. ابن تيمية له كتاب في هذا رسالة الكنائس يذكر فيها المعاملة القاسية مع غير المسلمين، مع عوام غير المسلمين، في نفس الوقت الذي يقبل فيه كلام كعب الأحبار ويرضى فيه عن معاوية ويرضى فيه عن كله. طبعا هنا الاختلال، مع أن الله تعالى بيّن الآية الكريمة، آيتين كريمتين في سورة الممتحنة، بيّن هذا الأمر: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، مثل ما يفعلون الآن بفلسطين، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول السيد الملك في هذه الآية الكريمة: الذين هم من الأمم الأخرى ليسوا بمسلمين، ولكنهم ليسوا معادين لنا كمسلمين، لم يسبق منهم أي مواقف عدائية ضد ديننا كإسلام، لم يحاربوا أحدا، مثل ما مثلا فيتنام، مثل مثلا فنزويلا. فنزويلا تناصر قضايا المسلمين وتنتصر للمستضعفين. فلذلك هؤلاء لا نتعامل معهم كما نتعامل مع أمريكا وغيرها. وبالتالي هنا نبين هذا الأمر، ننظر أي مواقف عدائية ضد ديننا، لم يحاربوا أحدا على إسلامه أو يعادوا أحدا على إسلامه أو لهم إجراءات عدائية من الإسلام كدين، ولم يخرجوكم من دياركم، ولا شكلوا خطرا علينا كأمة في أرضنا وفي جغرافيتنا وفي مناطقنا وفي بلداننا، لم يحتلوا بلداننا، لم يستهدفونا فيها أبدا. هؤلاء لا مانع في الإسلام مما قال عنه الله سبحانه وتعالى: أن تبروهم وتقسطوا إليه، أن تتعاملوا معهم تعاملا إيجابيا وحسنا وبالبر وبالإقساط إليه. يعني القرآن الكريم يدعونا إلى هذا الأمر. وهنا نرى ما يسمى بالعقلانية الموضوع بهذا الأمر وتناسبه مع الفطرة. يعني الولاء بمفهومه القرآني هو هذا، ليس الولاء بمفهومه السلفي، والبراء بمفهومه السلفي كل شخص غير مسلم إذا ننظر إليه بتلك الصورة، إلا إذا الحاكم عندهم الحاكم رأى من المصلحة أن يوالي طاغية، فهم في ذلك الحين يبررون سلوكه. يعني هنا نقضوا الولاء تماما، يعني عندهم العوام الناس الذين طولبنا بأن ندعوهم، وبالتالي عندما ندعوهم كيف ندعوهم؟ هل نذهب إليه ونتجهم في وجهه ونعامله بقسوة ثم بعد ذلك ندعوه؟ كيف يسمعوا منا؟ بالتالي ما يسمى بالبر والقسط هو هذا الأمر. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للعدل والتسامح مع الآخرين، فقال: أولا مطلوب أن نكون عادلين مع الآخرين حتى ممن لم ينتموا إلى الإسلام، وأن نكون في تعاملنا نتعامل بالخير، نتعامل بالبر، نتعامل بالقسط مع الآخرين، هذا شيء مطلوب منا. سيد الملك يشير هنا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط مطلقا. يعني الشهداء شهادة بالقسط ليست خاصة بالمؤمنين فقط مثل ما كان يفعل اليهود عندما يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، لا، شهداء مطلقا. لهذا الله تعالى عقب ذلك بقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، حتى لو اختلفتم معهم، حتى لو أبغضتموهم، لكن لا تجوروا معهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، اعتبر الله تعالى هذا تقوى. ثم ذكر حدود ذلك التسامح فقال: لكن هناك، وطبعا لا يرتقي هذا إلى مستوى التولي لهم، يعني عندما نبرهم لا يعني ذلك التولي، تولي يعني نصبح في مواقفنا نؤيدهم، نسهل لهم ما يسمى بقابلية الاستعمار، نسهل لهم أن يستعمرونا، قابلية استعمار ثقافي، نسهل لهم أن يغزونا في ثقافتنا وفي قيمنا، أن يصبحوا أساتذة علينا. يقول هنا هذا لا، هذا تولي. هناك فرق بين التولي والانصياع لهم وبين المعاملة الإنسانية معهم حتى نؤدي دورنا في الشهادة وفي الدعوة لهم. يقول لكن هناك، وطبعا لا يرتقي هذا إلى مستوى التولي لهم أن ندخل معهم ونتبعهم هم نتبع الآخر، لا. يقول افهم أنت كمسلم يجب أن تكون مستقلا، لك منهجك في الحياة، لك مشروعك في الحياة، لك أولوياتك، لك اهتماماتك. بعد فترة من فترات المسلمين فقط أي شخص يسأله أنت اشتراكي أو ليبرالي فقط، يعني كأنه هناك فقط هذه، لا يعني كلمة إسلام يستحون منها، وكل شخص توجهه يساري أو توجهه يميني، فهذا الإشكال. يعني كأنه الأمة ليس لها مشروع، كأن الله تعالى في القرآن الكريم لم يضع لنا مشروعا بحيث يشمل كل مناحي الحياة. يقول أنت لك أولوي، لك منهجك، لك مشروعك في الحياة، لك أولوياتك، لك اهتماماتك. هذه مسألة اعتبرها مسألة حتمية، محسومة، مبدئية، قضية أساسية. لك استقلالك كمسلم، توجهاتك، مبادئك، قيمك، مواقفك، كلها تخضع لاعتبارات بنصوص بحكم هذا الانتماء. أنت ما دمت مسلم إذا تحكم القرآن الكريم في بيان ما هو موقفك، لا أنت كما شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عهد الإمام الخميني، لا شرقية ولا غربية، نحن إسلامية إسلامية، نحن الذين المسلمون هم أساتذة العالم، لأن القرآن الكريم هو الكتاب الذي بيدهم وهو كتاب الهداية، وبالتالي كيف يتركون ذلك الكتاب ويأخذون من منابع أخرى؟ لهذا غضب رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رأى ذلك الصحابي يحمل صحيفة التوراة وقال أتفعل هذا وأنا بين أظهركم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني لا يعني لو كان موسى حيا عليه السلام لاتبعني. ثم ذكر الموقف من الدول والشعوب التي لا تبدي أي عداوة على المسلمين، فقال القوى الأخرى، الأطراف الأخرى في هذا العالم ممن ليسوا بمسلمين، ونعرف عنهم أن لا مواقف عدائية لهم من الإسلام كإسلام كدين، ولا مواقف عدائية للمسلمين كأمة، لا يظلمون أحد من المسلمين، لا يحتلون بلدا إسلاميا، لا يخرجون أحدا من دياره حسب التعبير القرآني الذي نقول عنه اليوم احتلال وسيطرة. هؤلاء هناك حد للعلاقة معهم، هذا الحد ليس فيه اتباع، لا نتبعه، نبرهم ونقصط إليهم، ولكن ليس اتباعه، مثل ما الآن ما يسمى بتجاوز حدود التسامح. ثم رد على من يتوهم أن التسامح يعني الاتباع، فقال ليست المسألة تتبعهم علاقات مثل مفهوم الغبي في العلاقات لدى الأنظمة العربية. ما هي العلاقة في المفهوم العربي الرسمي اليوم؟ هي الاتباع للآخر، أن تتبع الآخر، أن تكون أمة لا مشروع لها، لا قضية لها، ويصورون هذا بصورة الانفتاح على الآخر والتحضر، يتصورون أن المؤمنين مسلمين والقرآن ليس كتاب حضارة، بالتالي نحتاج إلى الرجوع إليه إلى غيرنا حتى يذهبون في المناهج الثقافية، في المناهج التربوية، في كل شيء، ليأخذوها من يعني حتى تربية الأولاد، كيف نربي الأولاد؟ يقول نربي الأولاد بحسب النمط الغربي الحديث، بحسب النمط، يضيفون كلمة الحديث حتى يلبسوا بها. يقول أن تكون أمة لا مشروع لها، لا قضية لها، لا مبادئ لها، لا قيم لها، وتنظر ما عليه طرف من الأطراف الدولية فتلتحق بها، تصبح أجندته أجندتك، مشروعه مشروعك، قضيته قضيتك، مواقفه مواقفك، تبعية. وهنا حصل الإشكال عندما طبقوا المناهج التربوية الغربية وتصوروا أنهم سيخرجون عباقرة وباحثين لم يستطيعوا. لماذا؟ لأن هناك خصوصيات لدينا، لكل شعب خصوصياته، لكل أمة خصوصياتها، فبالتالي هنا حصل الإشكال. ثم ذكر واقع العلاقات الدولية في التصور العربي الرسمي، وقال العلاقة اليوم يا إخوة في المفهوم الرسمي العربي هي التبعية المطلقة والعمياء لطرف من الأطراف، إما في الشرق وإما في الغرب، فيأتي البعض لينجر وراء التوجه الأمريكي فيدخل في المواقف والأجندة والمشاريع الأمريكية ويصبح أداة فقط، وليس عندما يدخل المشروع الأمريكي لا يدخل كسيد وإنما يدخل كعبد، يشتغل على أساسها ويلتحق بها مع أمريكا متحالف حسب تعبيرهم، طبعا هذه الكلمة مجازية فقط وإلا أمريكا لا تعتبره كذلك، وإما أن تعتبره مسخرا لها، وإما أن يأتي البعض فيرى أن علينا أن نخضع أنفسنا لأي طرف آخر، هناك أطراف دولية أخرى فكذلك ننظر ما هي أجندتهم فنلحق بها أو ما هي مشاريعهم فنلتحق بها. ثم ذكر انحراف هذه المفاهيم عن القرآن الكريم، وطبعا هذا التنافس مع السيادة، سيادة الشعوب وسيادة الدول والاستقلالية التامة، وهي تنحرف عن القرآن الكريم. يقول في الإسلام هناك قدر مسبوح به في العلاقة مع الطرف الآخر غير المسلم، لكن ممن ليس معادي لنا في الدين لم يقاتلكم في الدين وليس مستهدفا لنا، يعني لا يشكل خطورة علينا ولم يستهدفنا كمسلمين في الأرض في البلد، يحتل يخرج من الديار أو يحتل في الديار هذه ولم يخرجك من دياركم. طبعا الآية القرآنية تحدد يعني الآن ما حصل في كثير من الدول من الاستعمار والنهب والسلب والثروات وغيرها كلها تدخل في هذه الآية الكريمة، وهنا الاستشراف المستقبلي أو ما يسمى بالتحذيرات القرآنية. ونرى خطورة لو أن الأمة الإسلامية طبقت المعاني والمفاهيم القرآنية لما وقعت في هذا الأمر، لما وقعت في الحروب الصليبية الكثيرة المتتالية، ولما وقعت في الاستعمار، ولما وقعت في الوصاية، ولما وصلت إلى الآن إلى حد التبعية المطلقة. قال يعني هذا الحد أن هؤلاء الذين لم يقاتلوكم في الدين علاقتهم هي البر والقسط وحسن التعامل. ثم ذكر طبعا في سنة رسول صلى الله عليه وآله ما يدل على ذلك، مثل التعامل مع أهل نجران من النصارى الذين جاءوه وكيف تعامل معهم بلطف وكيف يعني حتى أثر فيهم، ولكنهم طبعا نتيجة هناك من ربما آمن منهم، ولكن نتيجة الخلفيات المسبقة فلم يؤمنوا، ولكن يعني هم أقروا بأن ودعوا إلى المباهلة في كما هو المعروف في سورة آل عمران، والآيات كثيرة في سورة آل عمران نزلت بشأنهم. ثم ذكر الموقف من المعادين فقال أما الطرف الذي له مواقف عدائية، الطرف الذي يقاتل الأمة يعتدي على الأمة يحتل من بلدان الأمة له موقف عدائي. وطبعا هنا ننبه إلى عندما يقول احتل البعض، للأسف نتيجة المفاهيم الغربية أصبح الاحتلال عنده فقط مقتصر على بلده، مثلا السعودي يقول لا أنا بريطانيا لم تحتل السعودية وأمريكا لم تحتل السعودية، تقول له يا فلان أمريكا أو بريطانيا احتلت بلد إسلامي، يقول لك لا أنا نتكلم عن السعودية. أين السعودية في القرآن الكريم؟ هل الله تعالى قال هناك شيء اسمه السعودية وهناك شيء اسمه الجزائر وهناك اسمه شيء اسمه اليمن، أم قال إن هذه أمتك أمة واحدة؟ اعتبر الله تعالى أمة واحدة، اعتبر المؤمنين جميعا مهما اختلفت ديارهم اعتبرهم جميعا إخوة، بل حتى في الزمان القرآن الكريم حتى ليس فقط في المكان حتى في الزمان، يعني كل الأجيال هي أجيال مسلمة، أجيال المسلمة كلهم إخوة. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال اشتقت إلى إخواني، هنا حتى الزمان يعني. وبالتالي الذي ينظر إلى هذه الصورة يعني ينظر بأن مثلا يقول كيان الصهيوني نعم ذهب إلى فلسطين ولكن لم يأتي لموقفه معنا جيد، البعض يقول أمريكا نعم لها موقف سلبي من أفغانستان لكن موقفها في مع السعودية طيب جدا ونحن أصدقاء معهم وعلاقتنا طيبة معه، فأي عالم هذا؟ للأسف هناك علماء يتكلمون بهذه الطريقة، يعني حتى كلمة السعودية هذه الكلمة هل هي كلمة شرعية؟ هل يمكن لدولة مسلمة يعني تضم الحرمين الشريفين أن تحكمها عائلة أهل سعود؟ طبعا هؤلاء الذين مكنوا لها هم الذين تصوروا أو الذين يجيزون بل يشرعنون بل يثنون على الأموية، الدولة الأموية، وهي أيضا عائلة منتسبة لأسرة، العباسية منتسبة أيضا لأسرة، العثمانية منتسبة لأسرة، وهكذا. وبالتالي تحول الإسلام إلى هذا الأمر، وبالتالي هؤلاء لا يفهمون القرآن، لا يتعاملون مع القرآن. نعم هم مسلمون لكن مفاهيمهم مفاهيم غربية، الحدود الجغرافية صارت هي الحاكم. ولذلك عندما نقول يحتل ليس بالضرورة أن تحتل بلدنا، أي بلد مسلم. ولهذا نشيد طبعا بموقف اليمنيين عندما حصل ما حصل في فلسطين مارسوا دوره وبشيء استغرب له العالم، عندما احتجزوا السفن، عندما أرسلوا الصواريخ، مع أنه ليست بينهم وبين الأرض المحتلة حدود، ولو كانت لهم حدود لما بقي الكيان الصهيوني. طبعا نتيجة إيمانهم بهذا المعنى، بخلافهم أولئك الذين لم يسيروا المسيرة القرآنية، الذين تحالفوا مع أعداء الأمة صاروا شكلوا حلفا لمواجهة ما يقوم به أهل بلدهم. وبالتالي هنا نرى خطورة النفاق، النفاق هو ذلك الخلل في الولاء، هو التسليم لأعداء الأمة، هو الذوبان في أعداء الأمة، هو الانمحاء، هو التبعية المطلقة، هو التخلي عن الكرامة، التخلي عن العزة، التخلي عن القرآن الكريم، لأن الشخص بين أن يواري القرآن وبين تلك التعاليم أو تلك الأطراف المعادية. وبالتالي النفاق هو هذا الخلل في الولاء، يعني لا يهم أن يصلي أو لا يصلي، لا يهم أن يبطن الكفر أو يبطن الإسلام، المهم أن هذا الشخص مارس أصبح حليفا أو أصبح جنديا لدى أعداء الأمة، والحمد لله رب العالمين.